بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعرفت معكم في الجمعة الماضية أن أول من أسلم من النساء خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها ومن الصبيان علي، ووقفنا عند أول من أسلم من الموالي وهو زيد بن حارثة بن صرحبيل الكلبي رضي الله تبارك وتعالى عنه، حب رسول الله، الحب أي الحبيب المحبوب. نعم. أوعدوني أوعدوني وانقلوا حكم دين الحب دين الحب لي. الحب الأولي المعروف، الحب الثاني بالكسر الحبيب. حكم دين الحب دين الحب لي. إذن زيد هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أسبق السابقين، أو أقول ثالث أسبق السابقين رضي الله تعالى عنه في ساحة الهداية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك هو مولاه، والذي أفرده الله تبارك وتعالى بشرف عظيم فذكره في القرآن باسمه، فلما قضى منها زيد وطرا زوجناك باسمه، وذكره عظيم ممتنا عليه بنعمة، نعمة الله عليه ثم بنعمة رسوله صلى الله عليه وسلم على فيه. الله أنعم عليه ورسول الله أنعم عليه، أنعم الله عليه بتوفيقه إلى أن يكون من أسبق السابقين في الإسلام، ومن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعفو والحرية والاصطفاء والمحبة والولاية، كل هذه الأمور. قال ابن كثير فيه عن زيد: كان سيدا كبير الشأن جليل القدر حبيبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال له الحب، ويقال لابنه أسامة الحب ابن الحب أي الحبيب ابن الحبيب، النبي صلى الله عليه وسلم أحب زيدا وأحب ابنه. قال ابن عبد البر: قول عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الناس إلي من أنعم الله عليه وأنعمت عليه. أحب الناس إلي من أنعم الله عليه بالإيمان والهداية، ومن أنعمت عليه بالعفو والحرية والاكتفاء والمحبة والولاء أو الولاية. زيد هذا كان من صميم العرب، وتعلمون أن العرب في الجاهلية كانوا يتغازون، يغير بعضهم على بعض ويسبي بعضهم بعضا، وزيد ليس من صميم العرب بل من عليا قبائلها، ينتهي نسبه من جهة أبيه إلى يعرف بن قحطان، وينتهي نسبه من جهة أمه إلى قبيلة الطيب، وطيب قبيلة عربية، ففي صار عليه هذا الشيء. يروي ابن عباس وجميل بن يزيد الكلبي، أمه اسمها سعدة، خرجت من قومها لتزور أهلها، طيب وعبد. جاءت غارة وهي عند أهلها، فوقع في يده زيد ابنها، فأخذوه على أنه إيش عبد، فكذا كان أمر 80 أعوام. أغار عليه خيل أو غزو من العرب لبني الخيل ابن جسر في الجاهلية، مروا على أخوان زيد فأخذوه معهم إيش عبدا، عتاق عبد، وباعوه في سوق أوكار أو سوق حباشة، كانت أسواق العرب تعرض بالشعر ولبيع الأشياء، فباعوه بعبد، عندنا عبد المسروق. نعم. عرضوه للبيع، من الذي اشتراه؟ اشتراه حكيم ابن حزام ابن خويلد لعمته خديجة، فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة أهدت هذا ايش؟ هذا الغلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عند رسول الله. هذا يعني جاء طريقة نحن يعني تبيع. قال المؤرخون: حزن والده لفراقه، ويرجح صاحب التحرير أن والده مات وأن جده هو الذي قام بطلبه يفتش عنه ويبحث، وأنهم الجد أب، لا فرق سواء كان الأب أو الجد، وبكاه بكاء مرا كثيرا جدا عندما اختطف، وقد ترك ولدين، الأب لما توفي ترك ولدين في حجر الجد، زيد وجبلة، وقام الجد يضرب في الأرض يفتش عن زيد لعله يجد بحثا عنه، وبعض الرواة تقول هو أبوه الذي قام، وأخذ ينشد الأب الأشعار التفجع على غائب لا يعرف مكان غيبته، ولا نهاية هل يلقونه أو لا. يبدي ويتفجع شعرا لا يعرف له مستقر ولا يعرف له مقام. وقد ذكر أبو عمر وغيره شعرا من أشهر شعر التفجع على زيد من قبل أبيه أو من قبل جده. نعم، يقول: بكيت على زيد ولم أدري ما فعل. إيش حاله وضعه؟ بكيت على زيد أو بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي يرجى أم أتى دونه الأجل؟ يا ترى هل هو ميت أم حي؟ ما ندري. فوالله ما أدري، وإن كنت سائلا: أغابك سهل الأرض أم غابك الجبل؟ هل قتلت في أرض سهلة أم قتلت في جبل وعر؟ ما أدري. فيا ليت شعري هل لك الدهر أوبة؟ هل ممكن ترجع إلى ونلتقي به؟ فيا ليت شعري هل لك الدهر أوبة فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل. يعني يكفي من الدنيا أن ترجع إلي بجل، أن يكفي يكفي من الدنيا رجوعك إلي بجل، أن يكفيني ذلك يؤكد وعرف. تذكر لي الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا غربها أتت. أذكره في الصباح والمتعش بقول خلتاء: تذكرني طلوع الشمس خطرا وأبكيه لكل غروب شمس. كله المتاع تذكره بذلك. وإن هبت الأرواح، والأرواح وأرياح هيجن مهجتي، وإن هبت الأرواح أرواح هيجن ذكره. تذكر الريح بتذكرني فيه. فيا طول ما حزني عليه ويا وجعي، أي يا خوفي ويا حزني عليه أن يكون قد أصابه مكروه السمع. سأعمل نفط العيد، أي بسرعة، عيد الإبل، سأسرع سأعمل نفط العيد في الأرض جاهدا، ولا أكون أسأم التقوى أو تسأم الإبل. يعني ما راح أترك التفتيش عنه إلى أن تسأم الإبل حملي فأتركه عند إبل، أو بمعنى إلى أن نعم حياتي أو تأتي عليه منيتي. يا موت ما تشوفه أو تشوفه بحياة الآخرة. وكل امرئ فان وإن غره الأمل، كل واحد منا مصيره إلى عيش إلى الوفاة، وإن لأمل يعيش لا ترى الموت أمك في كل لحظة. سأوصي بها قيسا وعمرا كليهما، ينفتش عنه إذا مثل أعمامه وقراءته. وأوصي يزيدا كذلك من بعده جبل أخذ. هكذا كان من أجمل شعر التفجع على هذا الضعف. قال المعافري: هذه القصيدة وصلت إلى زيد بن حارثة، قصيدة أبوه أو جده التي يتفجع بها وصلت إلى مكة. نعم، لما وصلته القصيدة، تعرفون كان الشعر ديوان العرب فناقلوا له، وصلت فوقف في موسم الحج بحيث يسمعه الركبان. وقف في مكان مرتفع، اذا تكلم زيد يسمع من حوله، وحتى يكون يعني واضح، بحيث اذا راه بعض قومه عرفوه ونقل الخبر الى ابيه او الى جده. وقف في مكان مرتفع، لا فعرفه بعض قومه، هذا والله تنامت من اثنين، يعني هذا والله زيد. وأراد أن يطمئن هو أهله بشعر كذلك، فماذا قال؟ قال: أحن إلى أهلي وإن كنت ناديا بأني قعيد البيت عند المشاعر، أنا مستقر في مكة عند المشاعر في الحرام. فكفوا عن الوجه الذي قد شجاكم، لا تبقوا عليه، فكفوا عن الوجه الذي قد شجاكم، ولا تعملوا في الأرض نص الأباعي، لا تبقوا عليه، لا نفس الأباء أي لا تسلعوا في البحث عني، فإني بحمد الله في خير أسرة كرام معد كابرا بعد كابر. تصل القصيدة وتنقل إلى أهله، ويعلم أهله أنه إيش؟ أنه في مكة، ويقصد مكة والده ووفد من أعمامه وقراته، ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل مبعث قبل. إذن بلغت الأبيات أهله، فأتوا إلى مكة التي أشارت الأبيات إلى أنها منزل. قدم إلى مكة حتى وقف الجد أو الأب والعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعث. فقال: يا ابن عبد المطلب، يا ابن سيد قومي، انتم جيران الله، تفكون العاني وتطعمون الجائع، وقد جئناك بابننا عبدك، ان طلب عندك ابن له ولا هو عبد عندك، لتحسن الينا في فدائك. يخبي ثم تريد نحن حاضرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: او غير ذلك؟ اعرض عليكم غير ذلك فداء. قال: وما ذلك؟ ايش عندك غير هذا؟ فقال: ادعوه واخيره، فان اختارتما خذوا، وان اختارني فوالله ما انا بالذي اختار على من اختارني احدا. فاذا قال انا نبي محمد، انا لا اختار على من اختار علي، لا تخف. فقالا: لقد زدت على النقص، مش العدل، اكثر من العدل، لقد زدت على النقص، وهذا فضل منك يعني، لانه في عدل وفي فضل الله تبارك وتعالى، وان ليس للانسان الا ما سعى، هذا العدل، اذا قدمت شيء تاخذ ما سعيت فقط، لكن هناك فضل، تاخذ ما سعي لك كذلك. ابنك وهبك شيء من قراءة، أو إنسان وهب لك شيئا وتصدق عليه، هذا فضل، أما ذاك هو العدل. لا، لقد جدت على النفق. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له لما قال: من هذا يا زيد؟ قال: هذا أبي وهذا عمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد خيرتك، إن شئت ذهبت معهما، وإن شئت بقيت عندنا. قال زيد: بل أقيم معك. لا. فقال له أبوه: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على أبيك وأمك وقومك وأهلك؟ شو التفوف هذا ووطنك؟ فقال زيد: إني رأيت من هذا الرجل شيئا وما أنا بالذي أفارقه أبدا. عندها أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد زيد وأتى إلى الحجر، وقال صلى الله عليه وسلم يخاطب الملأ من قريش عند الحجر: اشهدوا يا من حضر أن هذا ابني وارثا وموروثا. تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عدد العرب أن تفعل ذلك. عندها والد زيد طابت نفسه لما رأى نعم عظماء يعني بلد الحرام يتبنون ولده، اطمئن، وصار يدعى من حينها زيد بن محمد، حتى أنزل الله تبارك وتعالى آية التبني في سورة الأحزاب: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أبناءكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم. أن تقول هذا ابني، أن تقول باللسان فقط، لا يغير من الواقع شيء أنه ليس إيش، ليس بولدي. ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ثم قال بعد ذلك: ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، أصبتم خطأ، ولكن ما تعملت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. أي عجيبة، ما جعل الله رجلا من قلبين في جوفه، قل الزمخشري، أي ما جمع الله قلبين في جوف الإنسان أبدا، ولا جمع زوجية وأمومة أبدا، ولا جمع بنوة ودعوة بنوة كذلك. ابني وما هو ابني لا تشتمل، إما ابن من الصلب وإما إيش، أي دعوة، الدعوة دعوة أي ادعاء، قولكم بأفواهكم. ترى المعنى أن الله سبحانه وتعالى لم ير في حكمته أن يجعل للإنسان قلبين. لماذا؟ لأنه لا يخلو، إما أن يفعل بأحدهما ما يفعل بالآخر، فكر فكرة بهذا بلاد واحد، إذا استغنى بواحد عنه، فبار آخر جهاد فضلي، وإما أن يظهر بهذا ضد هذا، فيكون الإنسان مؤمنا شاكا في وقت، ويكون كارها راضيا في وقت، وقد عالما وظانا، وهذا مستحيل. شك ويقين، علم وجهل وابداع. وكذلك لم ير الله عز وجل في حكمته ان تكون المراه الواحده زوجا واما في ام واحد، لان الامومه مخدومه، ولان الامومه مخدوم لها جناح الذل من الرحمه، فاقصد لهما جناح الذل من الرحمه. اما المراه والزوجه فهي مستخدمه متصرف بها بالاستخراج والخدمه وغير ذلك، فشتان وهما حالتان متناقضتان. وكذلك ان يكون الرجل الواحد دعيا اي تنس مبلغ وابنا في ان واحد، لان البنوه اطاله بالنسب وعراقه فيه والدعوه انفاق عارف ما هو اصل بالتثنيه فقط. ولذلك قال تعالى ذلكم قولكم بافواهكم، هذا كلام. ولا يجتمع الواحد ولا يجتمع في الشيء الواحد ان يكون اصيلا وغير اصل، والطين متناقضين في شيء واحد ابدا، بعيد ان يكون اصيلا وغير اصيل. قال القاسمي عليه رحمه الله: وهذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى في زيد بن حارثة، تبناه النبي صلى الله عليه وسلم عند الحجر قبل البعثة، ثم انزل الله تبارك وتعالى هذه الآية، والآية 40 من نفس سورة الأحزاب، يلغي هذا التبني: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. كان زيد يدعى زيد بن محمد حتى انزل الله تبارك وتعالى هذه الايات: ادعوهم بآبائهم هو اقسط عند الله. فقال زيد عندها: انا زيد بن حارثة، اجابه لامر الله تبارك وتعالى، انا زيد بن حارثة. قتل زيد بن حارثة في غزوه مكه، لا في الثمان للهجره. وقد ورد عن البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم، ليس الحال لغير أبوه، يعلم أن هذا ليس أباه ويعلم أنه غير أبيه، نعم، فالجنة عليه حرام، فالجنة عليه حرام. يقول صاحب التحرير: نزلت هذه الآية في إبطال التبني، أي إبطال ما يترتب عليه من آثار، لأنه كان يترتب عليه الأثر الوراثة، تحريم القرابة، وكانوا في الجاهلية يأخذون بأحكام التبني، يدلوا كأنه إيش؟ كأنه ابن لهم حقيقة. وكان من أشهر المتبنين في الجاهلية، نعم، زيد بن حارثة بالله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل الله تبارك وتعالى هذا التبني. ثالث مولى أبي حذيفة تبناه كذلك أبو حذيفة. المقداد بن عمرو تبناه كان عبدا، تبناه الأسود بن يغوث بن عبد يغوث. فكان كل واحد من هؤلاء الأربعة يدعى ابنا بالذي تبناه، ثم أبطل الإسلام هذا يعني إبطالا كاملا. يأتي بعد ذلك إسلام الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإسلام الصديق كان مبكرا، إذ هو أول من أسلم من الرجال الأحرار، أول رجل حر أسلم من النساء، خديجة من الصبيان، علي من الموالي، زيد من الأحرار، أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لم يظفر بها أحد غير أبي. وصفه النبي ماذا قال؟ قال: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت فيه عند دعوته إياه كبوة، إلا يتردد ونظر وتردد، إلا ما كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه ابن أبي قحافة ما علم، ما علم أي ما تريت، هم بكثر الفتح، لا، ما علم أي ما تريت عنه حين ذكرته له وما تردد مباشرة إيش استجاب. وقد روى المؤرخون أن من أسباب توفيق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وإسراعه للإسلام أنه رأى رؤيا قبل أن يسلم، وقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان لها أثر كبير في إسراعه للإسلام. رأى القمر في النوم، ورأى أن القمر في مكة ينزل إلى مكة، ينزل إلى أرض مكة، رأى في النوم هذا القمر ينزل إلى مكة، ثم رأى هذا القمر قد تفرق أجزاء على كل أنحاء مكة، كل بيت ينزل فيه شوي، فدخل في كل بيت من هذا القمر شعبة، ثم كأن هذا القمر قد جمع من جديد وجاء إلى حجر أبي بكر رضي الله تعالى. فذهب إلى أهل الكتاب وإلى معبريهم، كان رسولا لبعض، نعم، فقال له أهل الكتاب أغفرت له لأن نبيا منتظرا قد يخرج، وقد قرب وقوعه حسبما أشارت كتبنا إلى ذلك، فيكون لك شرف اتباعه وأن تكون من المقربين عنده. هذه المنام بقي إيش في ذهنه، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أسرع إيش ليكون أسعد الناس. لما دعاه النبي عند البعثة لم يتوقف، إذا تقول الشعب قول جميل، قول الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. يقول هذه الآية، يقول الشعبي، عاتب الله فيها أهل الأرض جميعا إلا الصديق رضي الله تعالى، إلا تنصروه في غزوة تبوك، إلا تنصروه فقد نصره الله في موقف أضعف من هذا حين كان مع الصديق في الغار. إن تقصروا فيه، هذه الآية عاتبت أهل الأرض جميعا لأنها أوجبت عليهم أن ينصروا محمدا، فتخلوا عنه جميعا إلا من عاتبت أهل الأرض جميعا إلا الصديق رضي الله تبارك وتعالى، عليك يعني عتابا، لا، عاتبت أهل الأرض جميعا إلا الصديق. والمعنى: إلا تنصروه بالخروج إلى غزوة تبوك فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. كفار مكة مكروا به وأخرجوه كما تعلمون، وإذ ينفر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك أو يقتلوك أو كذا، فصار إيذاؤهم له سبب خروجه صلى الله عليه وسلم، فخرج ومعه الصديق ثاني اثنين يعني أحد اثنين، ثالث ثلاثة أحد ثلاثة، هكذا أي معنى. العلماء أثبتوا للصديق أنه ثاني اثنين لا في الغار فقط، وإنما في كثير من مواقف الدعوة وفي كثير من المناصب الدينية كان ثاني اثنين. مثلا ثاني اثنين في الغار، وكان الصديق ثاني اثنين في الدعوة إلى الله. تعلمون أنتم، لا، أنه أول من أسلم من رجال الأحرار الرسول هو الثاني. لما آمن بالنبي صلى الله عليه وعرف عليه الإسلام ما تلك ذكرنا لكم هذا، وأبو بكر هو الذي كان ثاني اثنين في الدعوة، الرسول يدعو أولا والصديق هو الثاني في الدعوة، لأن الصديق هو الذي عرض الإسلام على طلحة وعلى الزبير وعلى عثمان وعلى جماعة آخرين من كبار الصحابة، فكان إسلامهم على يدي. إذن ثاني اثنين في الغار، وثاني اثنين في إيش؟ في الدعوة، وثاني اثنين في الاستجابة إلى الله تبارك وتعالى. أجل الكل أسلموا الكبار على يديه، ثم جاء بهم بعد أيام قلائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الصديق ثاني اثنين في الدعوة إلى الله. مثال آخر أنه كان ثاني اثنين في موقف آخر، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته لا يفارقه صباح مساء أبدا، 24 ساعة ملازم، كلما وقف رسول الله في غزوة كان يقف النبي الصديق معه ولا يفارقه، فكان ثاني اثنين في مجلسه صلى الله عليه وسلم. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قام مقامه في إمام الناس في الصلاة، فكان ثاني اثنين في ايش؟ فيها، كان يتلفف، كان يمرض إذا مرض النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني لما يقول شعرا في هذا: مرض الحبيب فعدته فحزنت أو من ألمي عليه، أو فبرئت من ألمي عليه، شفي الحبيب فزارني فبرئت من نظري إليه، فبرئت من نظري إليه، من النبي عليه الصلاة والسلام، لا، إذن هكذا. فقال: ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم تبعه الصديق، أين جبريل؟ ألم يكن ثاني اثنين هنا كذلك؟ إذا كان الثاني اثنين لا في الغار وحده وإنما إيش في مواقف كثيرة. وقد مدح حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يسمع مدح حسان لأبي بكر ولم يعترض ولم يمانع بل أقر ذلك. لا لأنه مدح والرجال الأخار إسلاما والصديق مدح حسان قال خير الذرية أنقاها وأفضلها بعد النبي وأوفاها بما حمل. خير البرية أنقاها وأفضلها بعد النبي وأوفاها بما حمل. والثانية التالية المشهودة والثانية التالية المحمودة مشهده وأول الناس خدما صدق الرسول. أول من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو المحمود المشهد بهذا. هذا الأبيات قلت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمانع بل أقر ذلك. قال صاحب كتاب خاتم النبيين: والحقيقة أن نفس الصديق أبي بكر كانت مائلة للإسلام قبل أن يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من إرهاقات النبوة شاف وقبل ذلك شاف أشياء ولما سمع من كلام ورقة عند نزول الوحي سنة بدان ورقة فمؤثر على هذا إضافة إلى أنه كان صديقا وفيا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم لأن الصديق كان قريبا من سن النبي عليه الصلاة والسلام وكان ذا حسب ونسب لديار مكة فإنه ما هو قرشي لكنه تيمي وما هو هاشمي استغفر الله لكنه قرشي وليس هاشميا لكنه قرشيا من تيم وتيم قرشية يمتاز بحسن الخلق وكرم النفس ولين الجانب وصفاء الروح رقيق كان إضافة إلى المعرفة بأنساب العرب فلم يكن أحد يشبهه في ذلك. مثال رأى إرهاقات النبوة قبل مبعث النبي فلما ابتدأ البعث آمن عليه رضوان الله وكانت خديجة إذا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم تأتي عتيقا وتقول يا عتيق الصديق أين ذهب محمد وين هو؟ تعرف دائما إيش؟ مع بعض. لما دخل الصديق في الإسلام استأنس به رسول الله أشد من استئناسه الأول به. لماذا؟ لأن هناك الصحبة كانت قائمة على حسن الخلق وطيب المعشر وحسن المعاشرة. أما هم بعد الإسلام إيش القلب في القضية؟ قضية إيش؟ قضية عقيدة، قضية أخوة إيمانية وعن التحمل والمؤازرة في شدائد الحياة. كان اسمه عبد الكعبة وكان يلقب يسمى بعتيق اسمه عتيق اسمه عبد الكعب سماه النبي عبد الله اسم أبيه عثمان يقال له أبو قحافة اسم أمه أم الخير تلمى وهي من المبايعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تلمى أم أبي بكر. نعم اسم امرأته خيلة بنت عبد العزى ولد له عبد الله واسمه أسماء. لما أسلم الصديق بملء قلبه قناعة وعلما ودخل في الدين الجديد أسرع إلى اتصال بخيار قريش كما ذكرت لكم ونخبتنا وأسلم هذه النخبة مختارة كثيرة بنشر الدعوة لفضل كان في نشر الدعوة في داخل مكة وخارجها. نذكر بعض أسماء. عثمان أسلم على يديه قصة جميلة ذو النورين أبو عبد الله وقاده أبو عمرو استجاب لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان على يد الصديق. وعثمان هو نفسه يروي قصة إسلامه فيقول كنت بفناء الكعبة. فناء الكعبة مكان الملتقى لزعماء قريش ورجالها حدثوا لكل شيء مستجد. يقول كنت بفناء الكعبة والناس يتحدثون أن محمدا قبل البعثة صلى الله عليه وسلم زوج ابنته رقية إلى عتبة بن أبي لهب عقد له عليها ما عقد له. يقول عثمان لما سمعت هذا الخبر دخلتني حسرة ألا أكون قد سبقته إلى خطبتها. كنت أتمنى أن أخطبها قبل ما أخطبها عز وجل يعني لرغبة فيها. فقمت فدخلت على أمي طلع البيت رأى على والدتي عثمان أروى بنت قريش فوجدت عندها خالتي شعبة مع بنت قريش شعبة أمهما البيضاء بنت عبد المطلب. خالت شعبة لما رأت قالت يا عثمان ألا تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ألا تتبع محمدا وتؤمن به يا عثمان إن محمد بن عبد الله رسول الله فقد نزل عليه جبريل يدعوه إلى الله فصباحه مصباح وقوله صلاح ودينه فلاح. أسرع إلى هذا الذي قصر في أن تتبع محمدا. قال عثمان فانصرفت وقد وقع كلامها في قلبي فانصرفت متفكرا وكان لي مجلسا ألتقي به مع الصديق في كل أسبوع مرة أو مرتين بعد يوم الاثنين يعني الثلاثة والأربعة والخميس. فأتيته بعد يوم الاثنين فأصبته في مجلسه ولا أحد عنده فجلست متفكرا. قال ما لك وكان رقيقا فأخبرته بما سمعت من سعدة من خالته المتبعة. فقال الصديق يا عثمان والحق والله إنك رجل حازم ما يخفى عليك الحق من الباطل. هذه الأوثان التي نعبدها لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع كيف نعبدها كيف نعبدها؟ قلت بلى والله والله صحيح إنه لكذلك يعني كان شيء يشغل عقله ويخل لا تضر ولا تنفع ولا تسمع كيف نعبدها؟ قال أبو بكر والله قد صدقتك خالتك الكلام اللي قالتك يا خالتك سؤدة والله صدق حقيقة هذا محمد بن عبد الله قد بعثه الله تبارك وتعالى برسالته إلى جميع خلقه فهل لك أن تأتيه يا ابناء وتسمعني؟ إذا الله تعالى إذا رأى توفيق العبد يهيئ الأسباب. فقال فقلت نعم. قال عثمان فوالله ما كان بأسرع من أن مر رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت من مجلس الصديق وإلى الرسول إيه؟ ومعه علي يحمل أثواما للنبي صلى الله عليه وسلم. فقام الصديق وابتدر النبي صلى الله عليه وسلم وهمس في أذنه شيئا ثم راح كلمه يعني إن عثمان يعني استوت الأمور طبقة جاهزة همس في أذنه النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد ثم أقبل عليه وقال يا عثمان أجد الله عز وجل إلى جنتي يا عثمان أجد الله عز وجل إلى جنته فإني رسول الله إليك وإلى جميع خلقك. فقال عثمان فوالله ما تمالكت نفسي حين سمعت قوله أن أسلمت وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأنك رسول الله. قال في الإصابة وقد سرت سعدة بإسلامه لما علمت أنه كانت هي اللي مهدت الطريق وعن طريق أبو بكر بعد ذلك لا سرت وقالت هدى الله عثمان الصفي بقوله شعرا هدى الله عثمان الصفي بقوله فأرشده والله يهدي إلى الحق فتابع بالرأي السديد محمدا وكان ابن أروى لا يصد عن الحق وأنكحه المبعوث إحدى بناته فكان كبدر مازج الشمس في الأفق إذا لك يا ابن الهاشميين مهجتي فأنت أمين الله ورسلت في الحق تمدح النبي عليه الأخير. أما زواجه برقية فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقد عقد لعتبة قبلها جاء أبو لهب لابنه وقال رأسي من رأسك حرام إن تزوجت ابنته، يلا طلقها. فطلقها، فلما أراد الله أن يكرم عثمان وقال فئة النبي صلى الله عليه وسلم، قام أبو لهب فأجبر ابنه على طلاقها فطلقها، وكان في نصيب عثمان رضي الله تعالى عنه فتزوجها، فأسقطت منه سقطا، ثم ولدت له عبد الله ونقره ديك وهو صغير نقرة أصابه بعدها التهاب ومات من هذه النقرة. وكانت يوم وفاته يوم بشر زيد بن حارثة المسلمين في المدينة بانتصار المسلمين في بدر. أقول قولي هذا.